بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بالمسيح الدجال. Katika darsa ya kitab Sharh Sunna al-Imam al-Barbahari rahmatullahi alayhi, tulifikia katika hii nukta ambayo al-musannif rahimahullah asema wal-imanu bil-masih dajjal. Yaqulu al-allamatu al-fawzan hafidhahullahu ta'ala: min usuli ahli sunnati wal-jama'a الإيمان بالمسيح الدجال. كتك مسيني اعتقادي يا أهل السنة والجماعة نكواميني كتوكيا كهو يبانا أنا يجلكانا كما المسيح الدجال. وهو رجل من بني آدم يخرج في اليهود ويتبعه اليهود. نهو نمتو كتك ونادام atakaitoka miongoni mwa Mayahudi na Mayahudi watamfuata. Wa huwa al-mahdi alladhi yantadhiruhu al-yahud, na huu ndio mahdi wanayemsubiri Mayahudi. Lianna al-mahdi kullun yad'i, sababu huyu mahdi kila mmoja adai kuwa ni wake. Al-yahudu yad'unahu wa mahdiyuhum huwa al-masih ad-dajjal, Mayahudi wadai kuwa na mahdi wao na mahdi wao ni Masih ad-Dajjal. Wa shi'atu yantadhiruna al-mahdiya al-mukhtafi fi al-sirdab kama yaqulun min dhurriyati al-Husayn radiyallahu anhu, na mashia pia wamsubiri mahdi wao aliyejificha kwenye pango kule, walijua wao wasema kuwa ni katika kizazi cha al-Husayn radiyallahu anhu. وأهل السنة والجماعة ينتظرون المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة في المعنى. نا أهل السنة ومسبير مهدي، لكن مهدي وأهل السنة لي وكيكويلي أم بيمتوم صلى الله عليه وسلم أم موليزا كتك أحاديث صحيح أم بازو لمتواتر المعنى. وهو رجل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آل الحسن بن علي، نهو مهدي نكتكوات وجمازاك متوم صلى الله عليه وسلم كتك آل البيت نكتك كزازي الحسن بن علي رضي الله عنه سي الحسين كم ونفو دائم الشيا. يخرج في آخر الزمان ويبايعه المسلمون ويجاهد في سبيل الله ويملأ الأرض عدلا ويصلي بالمسلمين. هو أتتوك كتكزام زمشو قبل كسمام قيامة نو إسلام وتنب بيع ناتبيان جهاد في سبيل الله ناتينيز ودليف كتكأرضي na atakuwa imamu anayewasalisha Waislamu. Wa bainama hum kadhalika idh kharaja al-masih ad-dajjal, katika hali kama hii mara atazuka al-masih ad-dajjal. Fala yazalu al-muslimuna fi ana'in minhu hatta yanzila Isa ibn Maryam alayhi salam. Waislamu hawataacha kupata tabu na udhia kutoka kwa huyu bwana mpaka atakaposhuka Isa ibn Maryam alayhi salam. Na hapa ningependa kutanabaisha jambo ambalo baadhi ya watu hushughulishwa sana, ukawaona kitu kidogo tu, waona ile Masihi ad-Dajjal ile saa ikiwekwa msikitini, kwa mfano ikawa saa moja yaenda kwenye saba, waona ile ni 66-6 nini ile Masihi ad-Dajjal ile. Ewe, kukaharamishwa maziwa, kukaharamishwa siagi, kukaharamishwa sijui nini, vituko mbali mbali wakazungumza. Na kuna watu simama msikitini haswa azungumza tu yeye, ingelikuwa aula ukajiandae kwa kufanya amali njema ukutane na Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa katika khairi kuliko kujishughulisha na mambo kama haya. Wengine mpaka wakafikia sema mamlaka kule, ile alama ya polisi wa mamlaka iko kama mfano wa jicho hivi, yani ayn sahir, ile jicho halilali kwa ajili ya kukulinda wewe, yani ndio maana yake. Wasema maana yake hii mwajua nini? Maana yake Masihi Dajjal. Kwa hivyo hawa waabudu nini? Shetani. Na hili makhurafi walipenda hata kule haji, wakiwa haji huwa walisema sana, meona waabudu wa shetani hao. Waabudu wa shetani ndika la ilaha illallah kisha chini upanga. Unajua maana yake la ilaha illallah juu kisha chini upanga. Ukicheza na tauhid utakatwa kichwa. Usicheze na tauhid. La ilaha illallah ikiwekwa juu kisha chini yake upanga, maana yake hapa hapaguswi. Aqida yetu na tauhid yetu ndio iko juu kabisa. Kisha watu kama hao waanza kuwasingizia maneno kama ya kijinga yasiyofahamika. Wengine wakaweka swala sijui. Kuna watu wafuatiliza kwa makini mambo haya. Na ukimwona swala zake bala, ibada zake bala, hajishughulishi na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala wala kujua ibada zake. Shughuluhu shaghil, yeye yuko ile alum sijui itanini aluminata sijui minata sijui nini. Unahitaji aluminata. Aluminati. Aya, mpaka makoronya pia akaambiwa haramu kula. Salala, hao jamaa nzidi. Tu. Wakaharamisha vitu. Wewe ukikaa vibaya tu wewe, waambiwa angalia ile ni aluminata ile, sijui aluminati. Ile sijui nini. Wewe watakia nini shekhe? Ikiwa ni hawa wanaowaita abadatu shayatin, maulama washawazungumza. Naenda kasoma vitabu, maulama wamewazungumza na ibada zao mbovu zile. Na shirki na kufru waliokuwa nayo. Ama kuanza kushughulisha Waislamu na mambo kama haya, isiwe itatushughulisha sisi. Wallahu musta'an. Fahunaka masihan. Sheikh al-Fawzan asema masihu wa kuwawili. Masihu al-dhalalati wa huwa al-dajjal. Ni masihu wa upotofu ambaye ni dajjal. Wa masihu al-hidayah wa huwa Isa ibn Maryam alayhi salatu wa salam. Na masih wa uongofu ambaye ni Isa alayhi salatu wa salam. والمسيح الدجال سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض. مسيح الدجال أميتو مسيح كسباب يا أبسي نهراك تكبوبيتا كتكي أرض، لأنه يهيئ الله له من الأسباب ما يمكنه من سرعة السير في الأرض. الله أتمكنشي أسباب أمبازو زيتم سيلشيك وتنبيه هراك كتكي أرض. Lil'adha walishari walfitna, kwa ili audhi watu na kwa shari na kuwa mtihani kwa watu. Wasumia bidajjal mina dajjal wa huwa alkadhib. Na maitwa dajjal kutoka maana neno addajjal, nao ni uongo, kadhib. Lianna dajjal huwa almubalighu fi dajjali wa huwa alkadhib. Sababu dajjal ni mtu aliyepita mipaka katika uongo, kadhab. Na nakumbuka nafikiri tulizisoma hadithi za Masih ad-Dajjal hapa katika kikao kimoja katika darasa za al-Adab al-Mufrad. Mkumbuka vizuri eh? Eh, naam. Wa Masih ad-Dajjal. Yeye mwenyewe matege, nywele sijui zimekaa vipi, chongo, ana sura mbovu. Kama yeye adai uungu angeanza kutengeza matege yake mwanzo. Akasimama sawa sawa. Kijitu cha tisha yani ukisoma kwenye hadithi na mna Mtume sala anavyomueleza. سما هو المبالغ لأن الدجال هو المبالغ في الدجل وهو الكذب لأنه كذاب حتى إنه يدعي أنه هو الله مبكى تدايك ويندي الله ويفتتن الناس بسببه إلا من ثبته الله نوات وتفتنيك وسبب ياك اسبك ويولي أنبي الله سبحانه وتعالى تنبى ثبات. Na hapa kuna maneno Mtume صلى الله عليه وسلم mazuri ameyazungumza akasema man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Anaisikia dajjal ametokea mahali fulani, akae mbali naye. Waweza kujiona ni mu'min, kwa fitna aliyokuwa nayo ukamfuata, wal'iyadhu billah. Na hii yaingia katika kila fitna. Ukisikia mahali kuna fitna usende, kuna kikao kuna fitna usende, من سمع بالدجال فلينأى عنه. يوكي مبالي كبيسا كلا فتنة. قال العلامة الفوزان: ومعه جنة ونار ويعمل خوارق، وهي خوارق شيطانية ليست كرامات. أفني مامبو يا ميوجيزة لكن يا كشيطان ولا سكتك كرامات، مامبو يا جاب وجاب وتفاني، وإنما هي خوارق شيطانية، نخوارق نمامبو يا جاب لكن يا كشيطان، يجريها الله على يده للفتنة وابتلاء العباد. الله أتبتيش هاي مامبو كمي كنوياك إلي كواتهيني واتو كواون جواجا. فخطره شديد، خطرياك هو نكبمن، ولذلك حذرت منه الأنبياء. وسبب إيو متموت ومتاذرش كتوكمان أوبا كوانزي نوح فموجا نقول كوان بالك بس لكن موت ومتاذرش أمواه ديو يهويبان. وأكثر من حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نستعيذ من فتنته في صلاتنا في التشهد الأخير، حيث نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. katika mitume wote mtume ambaye ametahadharisha zaidi kutokana na masiih dajjal ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akatuamrisha mtume swalla sallam tujilinde na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na fitna yake katika sala zetu katika tashahudi ya mwisho. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika kila sala yetu baada ya tashahudi huwa atulinde na kutuhifadhi kutokana na mambo manne: kutokana na adhabu ya moto, ya kaburi, fitna ya uhai na mauti, na kutokana na fitna ya masihi dajjal. Wa fitnatuhu hiya akbaru fitnatin tajri ala wajhi al-ardhi wal-iyadhu billah, na fitna yake ndiyo fitna kubwa itakayojiri katika ardhi, wal-iyadhu billah. Hadha huwa al-masihi dajjal, huu ndiyo masihi ad-dajjal. Na kuna baadhi ya watu ambao wajifanya akili zao zaenda haraka sana kuliko nusus, ambao hutafsiri masihi dajjal kuwa ni hizi fitna zilizoko katika ulimwengu sahi, si mtu huyu, ni hizi fitna zinazoenea katika ulimwengu. Ukawakuta waanza na shubuhati na kadha na kadha, hawaamini kuwepo kwa masihi dajjal. Wapo watu hao. وبينما هو كذلك قد ضايق المسلمين وآذاهم وامتحنهم، وإذا بالمسيح عيسى بن مريم ينزل من السماء. كتك حالك ما يأشوتي أذيك وإسلام نكو أوذي نكو أتيك كتك متحاني أتتكي عيسى بن مريم أكشوك كتوكا بنغوني عليه الصلاة والسلام. فيطلب الدجال ويقتله، تمتفوت الدجال نكو فواتا نكو موا، ويريح المسلمين منه، atawapumzisha waislamu kutokana na fitna yake. Wayatawalla al-amr, kisha yeye ndiye atakayesimamia atakayeongoza. Wayaadilu fil ardhi, atafanya uadilifu katika ardhi. Wayaksiru as-salib, atauvunja msalaba. Wayaqtulu al-khinzir, na atauwa nguruwe. Wala yabqa dinun illa din al-islam, na hakutabakia dini isipokuwa dini ya Uislamu. تبطل اليهودية والنصرانية وأديان الكفر ولا يبقى إلا الإسلام. تبطليك ويهودنا ونصارى ندين زوت ذا كفر هو تبكي اسبكو إسلام. ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ناتهكومك وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون تابعا له كيف وتكون انفواسي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. Sababu hakuna nabii baada ya Mtume sallam anayetumizwa na sheria mpya. Sheria ni ile ile ya Mtume Muhammad sallam. Wal masih inma yanzilu tabi'an lirrasul sallallahu alayhi wasallam, atakaposhuka Isa alayhi salatu wassalam atashuka akiwa ni mwenye kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hakiman bi shari'atihi, shari'atil islam, na kuhukumu kwa sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na ni sheria ya Uislamu. Hadha huwa ma yakunu min dhuhuri ad-dajjal wa min nuzuli al-masih, haya ndio yatakaojiri katika kutokea kwa masihi ad-dajjal na kushuka kwa Isa alayhi salatu wassalam. وسمي عيسى مسيحا قيل لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ بإذن الله. نعيسى عليه الصلاة والسلام أميتو مسيح وسباب هم فنغوس يلي ألينا وفنغوف كتك مليواكنا وليما نكوز الله سبحانه وتعالى كبوه. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام من كتك مجزاياك عليه الصلاة والسلام أنه يمسح بيده على الأعمى والأبرص والأكمه فيزول مرضه بمسحته عليه الصلاة والسلام. Hufuta kwa mkono wake juu ya kipofu na aliye na mbalanga na yule aliyezaliwa akiwa kipofu, kisha baada ya kumfuta tu yale maradhi yaondoka, yarudi sawa sawa. Walidhalika sumi almasih bimaana almasih, anayepangusa alayhi salatu wassalam. Tayyib. قال رحمه الله تعالى والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. قوله والإيمان بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام كوميني كشكك وعيسى عليه الصلاة والسلام وهو من علامات الساعة الكبرى. كشكك وعيسى نكتك علامة زقيامة كبوة. نزوله يعني من السماء كشكك واكي كتكمنوني لأن الله رفعه. الشيخ الفوزان سيمو سب الله سبحانه وتعالى ألم ينيوديو لما أراد اليهود قتله وجاءوا إليه ليباشروا قتله وصلبه ودخلوا عليه رفعه الله من بين أيديهم وهم لا يشعرون. ما يهودي ولبكوجا إليكم هو عيسى عليه الصلاة والسلام لكم سلوبه وكينجي كواك الله أكم ينيوا بين ياو بلا واو كجوا أكم ونروا أنتم يواك عليه الصلاة والسلام. وألقى شبهه على رجل كشا كم فننشا موجا نعيسى عليه الصلاة والسلام فقتلوا ذلك الرجل يظنون أنه المسيح وليس هو وكم هو يلبان وكذنية كوانري عيسى عليه الصلاة والسلام نسيه. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم هوكم هو ولا هوكم صلوب ومفننشيوا. فألقى الله شبهه على هذا الرجل الله أكويك كفنانا نعيسى كوهو يبان قيل لأن هذا الرجل هو الذي دلهم عليه فعاقبه الله يسمى كان نكوسابه يبان ليألي وونيش بل أليبه الله أكم وذيبك وجمويلي. وقيل إنه من أتباع عيسى من الحواريين قال له عيسى عليه السلام سيلقى عليك شبهي أو شبهي سيلقى عليك شبهي وتكون لك الجنة. نروان ينجينا نكوى ألكوى نكتك وفواسي واكي كتك ونفنزي واكي أكمنبيا ويوي أتفانا نشونا ميم كيش أتواوا لكن نكوى هيدي كوى تنجي وابي ببوني. فصبر الرجل يلبانا كسبيري وتقبل هذا الشبه أككبالك فنانيش ونعيسى عليه الصلاة والسلام والقتل والصلب ناككبالك واوانك سلبيوة لأنه يريد الجنة بذلك سأبولك ويوتاك بدل ياك كنجيا ببوني. قوله ينزل فيقتل الدجال يقتل الدجال بباب لد وهو مكان معروف. عيسى عليه الصلاة والسلام أتموه دجال كتك سهيم ينوجدكان كما باب لد. يطلب عيسى بن مريم عليه السلام الدجال فإذا رآه ذاب. عيسى عليه الصلاة والسلام أتمتفوت الدجال الدجال أكمون عيسى أتديوك أما تيايوك كما يذوب الملح في الماء كما إنفيايوك تشونذي كتك ماجي. ثم يدنو منه فيضربه بحربته فيقتله كيش أتمكربية عيسى عليه الصلاة والسلام أتمكربية مسيح الدجال كيش أمدونجكم كوكيواكي Harba ni mkuki mfupi ambao hubebwa kwenye mkono, si ule wa kurushwa mrefu. Qawluhu wa yatazawwaju wa yusalli khalfa alqa'im min ali Muhammad. Qala Sheikh al-Fawzan qawluhu yatazawwaj jaa fi ba'd al-athar lakinahu lam yathbut, imekuja katika baadhi ya athar kuwa Isa akija ataoa lakini haikuthubutu. Allahu a'lam, kiwa ataoa Allahu a'lam. Ama annahu yusalli khalfa al-mahdi fahadha thabitun, ama kuwa ataswali nyuma al-mahdi ni hili limethubutu. Yatlubu minhu al-mahdi an yusalli bil-muslimin li'annahu yanzil waqta salati al-fajr wal-muslimuna mujtami'una lis-salah fayatlubu minhu al-mahdi an yusalli bil-muslimin fayaqulu al-masih la ba'dukum li ba'din a'imma fayusalli khalfa al-mahdi. Isa alayhi salatu wassalam atashuka katika wakati wa swala al-fajiri, wakati ambapo walikuwa tayari waislamu watakusali salatu al-fajr. Al-Mahdi atamtaka yeye awaswalishe waislamu, lakini Isa atakataa na kusema baadhi yenu kwa nyinyi kwa nyinyi mtaswalishana, kwa hivyo yeye ataswali nyuma yake. Walqa'im huwa al-Mahdi, al-Qa'im hapa kusudiwa al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah, jina lake ni Muhammad ibn Abdullah. Ismuhu kasmi ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wa ismu abihi kasmi abi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, jina lake kama jina la mtume sallallahu alayhi wasallam, na jina la babake kama la babake mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyoeleza mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith sahiha. Wa huwa min bait al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, na huyo atoka katika nyumba al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu. Qalu, wanaovioni wasema al-hikmatu wallahu a'lam, hikma ya kuwa katika kizazi cha al-Hasan wallahu a'lam, anna al-Hasan radiyallahu anhu lamma tanazala 'ani al-khilafati li Muawiyah radiyallahu anhu min ajli haqni dima'i al-muslimin akramahu Allahu faj'ala al-mahdiyya min dhurriyyatihi. Kwa kuwa yeye alitanazala kutoka katika uongozi khilafa, akamwachia Muawiya radhiyallahu anhu arda ili kuhifadhi damu za Waislamu, Allah akamkirimu kumjaalia al-Mahdi katika kizazi chake. Qawluhu wa yamutu wa yadfinuhu al-muslimun hadha fi al-Qur'an, qala ta'ala wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Kwa hivyo Isa alayhi salam akija tafariki, fahuwa yamut kama yamutu kullu al-bashar, atakufa kama wanavyokufa wanadamu wengine wote. Wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahum al-khalidun, hakuna atakayeishi milele, kila nafsi itaonja mauti. Fahuwa yamutu alayhi salatu wassalam fi akhir umrihi alladhi katabahu Allahu lahu wa yadfinuhu al-muslimuna kama yadfinuna mautahum. Umri wake ukiisha baada ya kuja alayhi salatu wassalam, atafariki na Waislamu watamzika kama wanavyozika maiti zao. Hapa ni katika kumzungumzia Isa alayhi salatu wassalam, na haya ameyazungumza, na wapo katika ahlul bid'ah ambao wayakanusha haya. Hata hapa Mombasa wapo katika wale ambao hukanusha kuteremka kwa Isa alayhi salatu wassalam, wapo na hupewa wakati mwingine maridio hasa wazungumze, hawaamini kuteremka kwa Isa alayhi salatu wassalam. Na huyu bwana kuna mmoja namjua sana, kila akisahulika, wajua njitu la zamani, jitu lina itikadi chafu chafu za kimu'tazili, akiona watu wako kimya hawazungumzi, hapa karibuni mtamuona tu, atanunua kipindi kwenye redio fulani hivi, kisha atazungumza mambo ya ajabu ajabu yanayokhalifu itikadi sahihi na kuhalalisha mbwa kula halali. Ha? Mara atazungumza hili, mara atazungumza mambo ya ajabu ajabu, yani yafaa kuweka kadhi mwanamke. Nafikiri nikizungumza kwa haya mshamjua ni nani. Huyu wasema Isa hashuki, bali aliweka zamani, aliweka mihadhara haswa kuwa Isa hatoshuka, ikawa malumbano sema Isa hashuki. Kwa hivyo wako watu wa matata matata ambao husababisha matata katika mujtamaa kwa jambo ambalo limethubutu na liko wazi kabisa. Kwa hivyo kuamini kuja kwa Masihi Dajjal na Masihi Isa alayhi salatu wassalam ni jambo ambalo ni katika misingi ya i'tiqad ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. والله الموفق والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.